مستمع يقول أسكن في منطقة تكاد تكون بعيدة عن أقرب المساجد مما لا يمكنني من تأدية صلاة الفجر وأقوم بتأديتها في وقتها في المنزل، فهل أنا آثم؟ إذا كان المسجد بعيدا لا تسمع النداء فأنت معذور، أما إذا كنت تسمع النداء لو كانت الأرض يعني متهيئة ما فيها أصوات تمنع ولا فيها شيء يمنع فإنك تسعى يا نفسك، والمقصود صوت المؤذن من دون المسبب. إذا كنت تسمع الصوت المعتاد عند هدوء الأصوات تسمعه فأنت تسعي يا نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس الراوي: ما هو العذر؟ قال: خوف او مرض. وجاءه صلاه رجل اعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني نفسي، فهل لي من رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال له صلاه رجل: هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال: نعم. قال: فعجب، هذا رجل اعمى امره النبي ان يجيب وليس له قائد يقوده، فكيف بحال المصير القادر؟ المقصود ان عليك الاجابه الا كلها في محل تسمع به النداء فأنت عليك الإجابة، أما إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فلا يلزمك، كأنك جسمت مشقة وصبرت سيارة وعلى قدميك فأنت على خير العظيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.